أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس له ضد ولا مثل ولا شبيه ولا كف ولا عديل ولا مثل. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء خاشع له، وكل شيء قائم به، وكل شيء منيب إليه، وكل شيء يسبح بحمده، وكل شيء هالك إلا وجهه. غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله. أتى إليه رجل فقال: يا نبي الله، علمني من غرائب العلم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وماذا صنعت في رأس العلم حتى تسألني عن غرائبه؟ قال الرجل: وما رأس العلم يا رسول الله؟ قال: معرفة الله حق معرفته. قال: وما معرفة الله حق معرفته؟ قال: أن تعرفه بلا مثل ولا شبيه، وتعرفه إلها واحدا صمدا، أولا آخرا، ظاهرا باطنا، لا كفء له ولا مثيل. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، سأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سأل يوما أصحابه قائلا: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. هذه السورة المكية الكريمة التي يقول فيها مولانا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة التي لها من الأجر والثواب والفضيلة ما ليس لغيرها من سور القرآن الكريم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسست السماوات 7 والأرضون 7 على قل هو الله أحد. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. ولهذا نحرص على قراءتها في كل صلاة نصليها. بل إنه ورد في الأثر عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يصلي بالمسلمين في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها في الصلاة قرأ معها قل هو الله أحد، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه قالوا له إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم فعل وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه عن ذلك الرجل، فقال له يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابه وما يحملك على لزوم قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله إني أحبها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. فما أعظم هذه السورة المباركة، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقرأها فقال وجبت. قيل وما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت له الجنة. لذلك علينا أن نكثر من تلاوتها في كل الأزمان والأوقات، وهي سهلة يسيرة على كل إنسان. لقد جاء في الأثر أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صلى على زعيم الأنصار سعد بن معاذ صلاة الجنازة، ذلك الرجل الذي اهتز ملك الرحمن لموته، لما صلى عليه الحبيب صلى معه من الملائكة 70,000 ملك فيهم جبريل عليه السلام. فقال الحبيب المصطفى يا أخي يا جبريل بما استحق سعد بن معاذ صلاتكم عليه؟ قال جبريل عليه السلام استحق ذلك بقراءة قل هو الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وذاهبا وجائيا، استحقها بقراءة قل هو الله أحد. فعلينا أن نكثر من تلاوة هذه السورة، خاصة إذا ما ذهبنا لزيارة أمواتنا. فقد روى علي بن موسى الرضا عن آبائه عن الإمام علي عليه السلام عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات. فهذه هي فضيلة وهي عظمة هذه السورة الجليلة. لقد جاء المشركون، وقيل اليهود، جاءوا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا له يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إلى عبادته. فهبط جبريل عليه السلام بأمر العلي الأعلى جل وعلا، هبط إلى الحبيب المصطفى بهذه السورة العظيمة، قال له قل أيها النبي الكريم يا من أرسلك الله رحمة للعالمين قل للمشركين وقل لليهود وقل للناس جميعا على مر الزمان والمكان، قل للذين يسألون عن صفة الله جل جلاله قل هو الله أحد. فهو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في ربوبيته وقدرته، واحد في عزته وملكه وكبريائه، واحد في عظمته وجلاله. وكل ما نشاهده، كل ما نلمسه من المخلوقات في هذا الكون فهو يدل على إله واحد ويدل على خالق واحد. هذا الإله وهذا الخالق هو المولى جل جلاله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ويقول الإمام علي عليه السلام في وصيته لولده الحسن: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتت رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد، ولا يزول أبدا، ولم يزل أول قبل الأشياء بلا أولية، وآخر بعد الأشياء بلا نهاية، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومعنى واحد في حق المولى سبحانه أي أنه لا مثيل له، ولا نظير له، ولا كفء له، فليس له ثان أبدا، لأنه وحده هو المتفرد بصفات الجمال والجلال والكمال، لا يشاركه فيها غيره. وإلى هذا أشار الإمام علي عليه السلام بعد أن قام إليه أعرابي يوم الجمل فقال: يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله سبحانه واحد؟ فحمل الناس على ذلك الأعرابي وقالوا له: يا أعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم الأمور وتشتت الخاطر؟ فالوقت ليس وقتا للسؤال. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قال: دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القول. ثم قال: يا أعرابي، إن القول في أن الله جل جلاله واحد ذلك على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على المولى جل وعلا، ووجهان يثبتان فيه، ويجوز أن نطلقهما عليه سبحانه. فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة؟ وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجن، فهذا ما لا يجوز قوله على الله جل وعلا، لأنه لا يشبهه شيء، وجل جل وعلا أن يشبه شيئا من مخلوقاته. وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه ويجوز أن نطلقهما عليه، فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه، وكذلك ربنا جل وعلا، وقول القائل إنه سبحانه أحدي المعنى، يعني أنه لا ينقسم في وجه وجود ولا عقل ولا وهم، وكذلك ربنا جل جلاله، فهو واحد، هو واحد أحدي أبدي، هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن ليس العيون تراه، حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه، صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا، فمن النظراء والأشباه، شهدت غرائب صنعه بوجوده، لولاه ما شهدت به لولاه، وإليه أذعنت العقول فآمنت بالغيب تؤثر حبها إياه، سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا مثل له بوجه من الوجوه في صفة من صفات العظمة. قل هو الله أحد، الله الصمد، فهو السيد، هو المقصود في الحوائج كلها، لا يستغني عنه شيء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فهو جل وعلا الخالق، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إليه يتوجه المظلومون، وإليه يفزع البائسون، وإليه يلجأ المكروبون، وإليه يعود المذنبون، وبه يستغيث المستغيثون. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو، فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه. ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه. أيها النبي الكريم، قل لمن سأل عن صفة الله جل جلاله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فليس له صاحبة ولا ولد، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ويقول جل وعلا: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فليس له أب أو أم، ليس له أب أو أم، لأن كل مولود محدث مخلوق، وهو جل جلاله قديم لا أول لوجوده. يقول الإمام علي عليه السلام: لم يلد فيكون مولودا، ولم يولد فيصير محدودا. جل عن اتخاذ الأبناء، وطهر عن ملامسة النساء، لا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، ولا تدركه الحواس فتحسه، ولا تلمسه الأيدي فتمسه، ولا يتغير بحال، ولا يتبدل في الأحوال، ولا تبليه الليالي والأيام، ولا يغيره الضياء والظلام، ولا يوصف بشيء من الأجزاء، ولا بالجوارح والأعضاء، ولا بعرض من الأعراض. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي قراءة الإمام نافع: كفوا أحد، بالهمزة هكذا. فليس له جل وعلا مثيل ولا نظير، ليس له شريك في شيء. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ففي هذه السورة المباركة فيها رد على اليهود والنصارى الذين جعلوا له ولدا، كما قال جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. كما أن فيها ردا على المشركين الذين قالوا: الملائكة بنات الله، كما حكى الله عز وجل عن قولهم فقال: ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون. فهو جل وعلا هو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل شيء محتاج إليه، محتاج إلى رحمته، محتاج إلى رزقه. حتى أولئك الذين ملكوا الدنيا بأهلها وبأموالها وعروشها، هؤلاء جميعا هم فقراء ومحتاجون للمولى جل وعلا. وإذا ما جمع الواحد القهار جل جلاله، إذا ما جمع الأولين والآخرين لفصل القضاء، وحان النداء: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، كان الحال كما قال جل جلاله: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأين جبادرة الزمان؟ وأين ظلمة الشعوب؟ وأين الملوك والزعماء؟ أين أصحاب الزعامة والفخامة؟ وأين أصحاب الجلالة؟ وأين أصحاب المعالي والسمو؟ أين أصحاب العروش والأموال؟ لماذا لا يجيبون في ذلك اليوم؟ لقد ماتوا وأصبحوا أصبحوا رمما بالية، أصبحوا جيفا لا يستطيع أحد أن ينظر إليهم. والمسؤولية اليوم، المسؤولية مسؤولية فردية، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا ظلم اليوم ولا محسوبية ولا حزبية. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. هكذا يقول رب العزة والجلال جل جلاله. والناس اليوم يتنافسون ويتقاتلون على الدنيا وعلى ملك الدنيا وعلى عروش الدنيا. لقد أصبحنا اليوم بين فكين، فك متمسك بالسلطة، متمسك بكرسي الرئاسة، وفك آخر معارض يريد الوصول إلى هذا الكرسي بأي ثمن كان. والضحية في كل الأحوال هو هذا الشعب، صراع مرير بين السلطة والمعارضة على الكرسي، كل يريد أن يتربع على كرسي الحب. الكل جميعا يقولون أنا أحق بالحب، ويكيل للآخر التهم من الظلم والفساد والطغيان. والضحية في ظل هذه الأوضاع هو الوطن وشعبه، هذا الشعب الذي انقسم اليوم إلى قسمين، قسم مع الحزب الحاكم وقسم آخر مع المعارضة. وليس بعيدا إذا ما توترت الأمور أن يقاتل بعضه بعضا. لذلك نقول لأصحاب القرار من الحزب الحاكم والمعارضة، نقول لهم جميعا، اتقوا المولى جل وعلا في هذا الشعب وفي هذا الوطن، ورجحوا المصلحة العامة للإسلام، رجحوا مصلحة الوطن، رجحوا المصلحة العامة على المصالح الحزبية والمصالح الفردية. فيكفي ما أصاب هذا الشعب من فساد ومن فقر وبطالة وغلاء، يكفي ما أصابه من صراع مذهبي وطائفي وحزبي، يكفي مزايدات عليه. فكل حزب بما لديهم فرحون. فالحل هو إصلاح النفوس، إصلاح الضمائر والنيات. الحل هو العمل بصدق وإخلاص، العمل بأمانة وتحمل للمسؤولية كما يجب. الحل هو أن يعمل الجميع لصالح هذا الوطن الذي يتسع الجميع، والله جل جلاله موجود، هو القوي وهو الغني وهو المعطي وهو الرازق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فارحموا الناس وارحموا هذا الشعب، واعلموا أن الواحد جل جلاله سائلكم عنه يوم القيامة. ولذلك عمر بن عبد العزيز الذي لم يذهب يوما نحو السلطة، وإنما أتت السلطة إليه، ذلك الخليفة العادل، كان يحسب لذلك اليوم ألف حساب. فقد دخلت عليه زوجته ليلة من الليالي، دخلت عليه فرأته يبكي في مصلاه، قالت له ما لك تبكي يا أمير المؤمنين؟ قال اتركيني وحالي. فلما ألحت عليه قال ويحك يا فاطمة، إني وليت أمر هذه الأمة، فرأيت المريض الضائع والفقير الجائع والشيخ الكبير والأرملة الوحيدة وذا العيال الكثير والرزق القليل والأسير والمظلوم في أطراف البلاد، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعا، وأن خصمي دونهم غدا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخفت ألا تثبت حجتي، فلهذا أبكي. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.